شيخنا، هنا سؤال، شيخنا هنا سؤال له صلة بموضوع التقليد وخاصة في الحديث. يقول السائل: جرى أبو الحسن بن القطان في كتابه بيان لهم الإهام على أنه لا يجوز للمحدث أن يقلد في الحكم على الحديث تصحيحا وتضعيفا، لذلك نراه في هذا الكتاب يضعف بعض الأحاديث في الصحيحين، فهل هذا منه سائغ على وجه الجملة أم أن له تقييدات؟ الكلام له شعبتان. الشعبة الأولى أنه لا يجوز التقليد في التصحيح والتضعيف، والشعبة الثانية أنه يجوز نقد الصحيحين. الشعبة الأولى ففي ظني أن جوابه سبق ولا داعي للتكرار، لكني أقول نحن اليوم ننتقد كبار حفاظنا وأشهرهم الحافظ العسقلاني. لماذا؟ لأنه يقلد غيره، يقلد شيخه الهيثمي، أنا أعرف هذا بأمثلة. هذا يؤكد ما قلته آنفا، لا خلاص لأحد من التقليد إطلاقا، وإلا كان أفقه في العلم ضيقا. ذلك لأن التقليد، وهذه حقيقة يجب على إخواننا جميعا أن يكونوا فقهاء فيه ولو كانوا من عامة المسلمين. التقليد منه ما يجوز بل منه ما يجب، ومنه ما يحرم. أما ما يجوز بل كما قلت يجب، فهو عامة المسلمين إذا وقعت لهم مسألة هل يجتهدون فيها؟ الجواب يقينا لا، لأنهم ليسوا من أهل الاجتهاد. طيب، هل يتبعون؟ عندنا جبنا معترضة، عندنا اجتهاد، عندنا اتباع، عندنا تقليد. فانتهينا أن عامة المسلمين هل يجتهدون؟ نقول لا، لأن الاجتهاد شروطا معروفة عند أهل العلم. هل يتبعون؟ أقول بالقد قد، قد وقد، قد وقد. بمعنى بعض العامة إذا ما ذكرت له الدليل من الكتاب والسنة صوابه وفهمه، وهذا مما يكون قد طبق قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما عامة الناس الآخرين هاتي لك وامشي، حرام ولا حلال؟ حرام، خلاص الشيخ قال هيك وانتهى الأمر. بدك تفهمه، خاصة إذا كانت مسألة فيها عام وخاص ومطلق ومقيد، لا برا يفهم عليك هذا الكلام. طيب، هذا إذا نستطيع أن نقول إنه لا يستطيع الاتباع، هذا واجبه التقليد. أعلم بتجربتي الخاصة أن كثيرا من إخواننا أهل السنة يتوهمون أن كل عالم إذا سئل عن مسألة ما فعليه أن يعمل محاضرة عليها، قال الله، قال رسول الله، وإذا كان كما قلنا الدليل يحتاج إلى توضيح وبيان لآخره، هكذا ينبغي أن يجيب كل سائل. أن أقول هذه بدعة، هذه بدعة تخالف ما كان عليه السلف الصالح. السلف الصالح إذا سئل أحدهم وبالنظر إلى أنهم نزل القرآن الكريم بلغتهم يقول قال الله، قال رسول الله. لكن إذا كانت المسألة عن اجتهاد واستنباط ويحتاج إلى رجوع إلى قواعد أصول هو يعرفها، أما الآخرون فلا يعرفونها، فلا يعرفونها، يقول أنا أرى كذا، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت ومن نفسي. فماذا يكون موقف السائل؟ قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل سائل له واجب، وهو أن يسأل العالم. العالم عليه الجواب. الجواب ينقسم أحيانا، أحيانا يتطلب بيان الدليل إذا كان واضحا، وإذا كان السائل يتضح له الجواب فعليه البيان. لا، إذا كان كما قلنا آنفا من أولئك العامة الذين لا يفقهون من العلم شيئا إلا موجز الجواب، حرام حلال، يجوز واجب فرض، بطلت صلاة صحت صلاة إلى آخره، هذا الذي ينبغي أن نفصل القول فيه تفصيلا. ذلك لأننا كلفنا بأن نكلم الناس على قدر عقولهم. ونحن عمليا حينما ندرس السلف، وهنا ندندن نحن دائما حول دعوتنا الكتاب والسنة والسلف الصالح، لأننا من طريقهم نعرف هذه الأجوبة التي فيها هذه الدقة وفيها هذه التفاصيل. أما أن نركب رؤوسنا وأن نعتمد على مفاهيمنا الخاصة لنصوص الكتاب والسنة ونلوي أعناقنا عن ما كان عليه سلفنا الصالح، فهذا أقل ما يقال فيه أننا لم نعتبر بمثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. لذلك فلا بد في المسألة، أي مسألة كانت، من البيان والتوضيح على حسب السائل. فإن كان السائل عنده استطاعة لتفهم المسألة وهو غير مجتهد فيتبع على بصيرة، وإلا عامة الناس يكفيهم إعطاء الجواب على مسؤولية العالم. والعالم كما تعلمون لا نعني بالعالم العالم التقليدي، لأنه هو مقلد في نفسه، وكما قال بعضهم بغير هذه المناسبة: الذي يستغيث بالمخلوق مثله كمثل السجين يستغيث بالسجين. المقلد يسأل المقلد ما استفاد شيئا، إنما العالم هو كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ كلا، ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه غيره. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. في آية بسيطة قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا مطلق. والقاعدة أن المقيد في القرآن يقضي على المطلق. قيل في سورة أخرى: فاسألوا أهل الذكر أهل القرآن، قال: بالبينات والزبر، يعني بالحجج والدلائل. فيكون الأمر تقديره: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حال كونكم تسألونهم بالحجج والدلائل. هذا الأصل. نعم، هذه إضافة على الآية: أهل الذكر هم أهل القرآن. يعني نحن نفهم من الآية: اسألوا أهل العلم والاجتهاد ولا تسألوا أهل التقليد. أما أن أهل العلم عليهم أن يعملوا في كل سؤال يتوجه إليهم محاضرة، هذا النص لا يفيدنا، لا يفيدنا، وإنما يعطينا فائدة التمييز بين العالم وبين الجاهل. الجاهل هو المقلد. ومن فوائد بعض كتب المذاهب أن المرغيناني في كتابه الهداية نص في متنه قال: ولا يولى